بدعة العقائد دي. واغلب العلماء الذين انتحنوا من اهل السنة انتحنوا بسبب البدعة، كانت بتقطع عنهم ارزاقهم من بيت المال. يعني البويصي، البويصي صاحب المختصر في مذهب الشافعي، وكان هو تلميذ الامام الشافعي، اخذ عنه يحيى بن يوسف، فامتحنوه بمسألة خلق القرآن، ابو خدوس جنوب. فكان يوم الجمعة وهندس ثيابه ويدق على الباب، يأتي السجان، ماذا تريد؟ اريد ان انبه نداء ربي. يقول له عافاك الله اخر. فيقول رب اعذر، ويخلع هدومه ويجلس. تيجي الجمعة اللي بعديه يغتسل ويلبس ثيابه ويدق على الباب، ها الجمعة اخر رب اعذر، كل جمعة لحد ما خرج من السجن. امتحن الإمام البويصي ليه؟ بسبب هذه البدعة، واللي امتحنه الحاكم نفسه. لما ابن أبي داود المبتدع الذي سيحمل في عنقه كل رجل عذب بسبب هذه المقالة الخبيثة التي أجمع العلماء على كفر قائلها، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تدين منه امرأته ويصير ماله سيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين. كلمة إجماع عند أهل السنة والجماعة لا أعلم مخالفا فيه. إنما اختلفوا في من قال لفظ بالقرآن مخلوق، فمن مكفر ومن مفسر. مخلوق فمن مكفر ومن مفسر بالنسبة للقائل باللفظية فقط، إنما القائل بالقرآن مخلوق ما اختلفوا في تفسيره. يزيد ابن أبي داود ويقنع المأمون وياخذ المعتصم من بعد المأمون لحد ما يجي المتوكل، وتركع المحنة في عصر المتوكل، ويمتحن جميع علماء المسلمين ويهانوا ويقادوا على الدوام. فبالما يكون امام جليل يركبوه على جحش وظهره لعاجز الجحش، ويطافوا بالمدينة وهو امام جليل تدور عليه الفتوى، ويستنفر بدعائه القبر. هذه كانت محنة من المحن. ابو نعيم الاصفهاني وابن مندل طقشوا الضعف بسبب العقيدة برضه، اسماء والصفات والتأويل مش التأويل، محن جارفة بسبب البدعة. لذلك لا بد من ان نعيد وجه ديننا الصحيح السليم. كلما اعدنا عصر النبوة الى حياتنا فقها وسلوكا كلما سعدنا بهذا الدين حقا. لذلك بنجد المتبعين لسنة السنة حياتهم من ايسر الحيوات، عبادتهم من افضل العبادات ومن اشدها قبولا عند الله عز وجل. اقل الناس عملا ربما، لكن اكثر الناس اجرا بسبب احياء السنن والعمل بها. البدعة الحسنة قال بها أئمة أجلاء أكثر العلماء كالشافعية وغيرهم، يقولون بالبدعة الحسنة في بدعة حسنة، ويحتج على ذلك ببعض الأحاديث، منها مثلا حديث عمر بن الخطاب في البخاري لما قال في التراويح نعمة البدعة الحسنة. نحن جوابنا المختصر أن الحديث ينفي وجود شيء يسمى بالبدعة الحسنة. فإن قال لا مساحة في الاصطلاح، إحنا قلنا أن هذه البدعة حسنة كتسمية فقط، نقول نرفضها حتى تسمية. ليه؟ لأن مدلول النصر صار عند المتأخرين له معنى آخر غير المعنى الذي وضعه صاحب الاصطلاح الأول. لذلك إذا كانت هناك كلمة شائعة، لفظ شائع، لكن معناه الحرف لا يجوز أن نطلقه وإن كان في معناه صحيحا، زي لفظ الصوفية. في جماعة صنفوا في طبقات الصوفية، فوضعوا من ضمن الصوفية أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وبعدين فضلوا نازلين كده لحد ما وصلوا لأحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام النسائي، سفيان الثوري، عمر بن الحجاج، منصور بن المعتمد، بلال بن سعد، محمد بن سيرين، محمد بن أسلم، كل ده موجود. بقى هم دول أئمة السنة اللي احنا بنخرق بهم عيون المبتدعة، تيجي تقول له صوفي؟ لأن هو الصوفية عنده هي ترقيق القلوب والخوف من علام الغيوب والزهد في الدنيا والتجافي عن دار الغرور، هي دي معنى الصوفية. بنقول له لا يا جماعة، سميها زهد لكن لا تسميها صوفية. ليه؟ لأن الصوفية صارت مصطلحا عند المتأخرين على رياضات معينة وأصول مؤصلة. فانت لما تيجي تقول لي احمد بن حنبل صوفي وانا في عصر المتاخرين، مصطلح الصوفيه عندي له كيان معين او اتصور ان احمد الحنبل كان يمنع بطنه اكل اوميرو، انا اتصور كده لان هو ده المعنى المنطبع على الصوفية عندي. لذلك لا يجوز اطلاقا اطلاق لفظ الصوفية على هؤلاء وان قصدت الزهد. ليه؟ لان لفظ مهم. فكذلك لما نقول بلا حسن، اذا سلمني وقال احنا هنسميها بس بلا حسن كده اسم، اقول له لا نسميها حتى اسما بدع حسن. ليه؟ لان الجماهير بتسيء فهم معنى حسنة وتتصور ان في بدع حسن. فمهما ياتي بشيء وهو يزعم انا بتقرب الى الله عز وجل يقول ان هذا حسن، انا بعمل ايه؟ وقاعد على قهوه، ده انا حش، ده انا بعبد ربنا، ده انا بسب، وهذا لا شك انه حسن. اذا الاسم نفسه مرفوض حتى لو قصد به مجرد التسميه اللغويه وليس الاصطلاح. ثانيا، كل ما احتجوا به للبدعه الحسنه في اصله ليس لبدعه بل هو سنه. والعجيب ان يحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. طب يا اخي سميها سنه حسنه، ليه بتسميها بدعه حسنه؟ لماذا لم تقتدي بظاهر الفاظ الحديث الذي يقول من سن، هو قال من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ولا قال من سن؟ فما الذي جعلك تدخل الى لفظ البدعه وتترك لفظ السنه وهو اجمل حتى في الواقع في السمع؟ لما ياخذ الحديث ويترك مناسبه الحديث ياتي بقى الضلال في الفهم. الحديث مناسبته تدل على ان ما قصده الرسول عليه الصلاه والسلام خلاف ما فهمه الذين اتبعوا المتن المرفوع فقط. لما جاء جماعه مستار النمار عليهم بؤس وفقر وقد عضهم الفقر بنابي وضغط عليهم الفاقه، استمع رجل الرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف الناس في القراءه دول فأذن فأمر أن تقام فأذن فأقام فصلى فقام. نشوف الفاءات دي كلها تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمده أكل على المدر. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد السريع. أذن فأقام فصلى فقام. ليتصدق أحدكم من صاع برغه من صاع تمره من ديناره من درهمه من ثوبه. فقام رجل فجاء بسراته سرة مال يعني، عجزت يده كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت فوضعها. فكل الناس لما شوفوا مثلا كل واحد جاب اللي عنده فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانه مذهبا بان عبيدها في الشمس من الفرح، وقال من سن في الاسلام سنه حسنة الى اخر الحديث. وقصد بهذا الرجل الذي بادر اول مره وجاب ايه؟ السره. فتتابع الكل فنسج على منواله فكأنه هو الذي سن لهم التصدق في هذا الموضع. هل هذا الرجل هو الذي سن الصدقة في الأصل ولا الصدقة من حب عليها وجزء الكتاب والسنة؟ وجزء الكتاب والسنة ايه معنى بقى من سنة؟ هو الرجل بيسن؟ لا، لكن لما كان الرجل اول متصدق وتصدق الكل معه نسبت الصدقة اليه فكأنه سنها. زي ما يكون مثل رجل صابر جاء في قريه متبرجه لبلد متبرجه وجعل يدعو الى الحجاب، فنحن نقول اول من سن الحجاب لهذه البلده فلان الفلاني. مش معنى ذلك الحجاب لم يكن موجود، لا. وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث على كل راس على راس كل 100 عام لهذه الامه من يجدده. مش بقى يبتكر ويجيب من جديد يجدد يعني هذه الاشياء جديده، لا، يجدد الذي اندثر وانطرت بفعل الجهل يجدد لها امر دينها. يبقى الاحتجاج بحديث من سنه لسان سنه حسن على ان في بدعه حسنه احتجاج خاطئ. لما فصل الكلام عن السياق ظهر هذا الباب. كل الادله التي احتج بها الائمه الذين نجلهم ونحترمهم وليس معنى رد مقالتهم انني اردهم او انتهك حرمتهم، لا، ما منا من احد الا يراد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاه والسلام بما قال الامام مالك رحمه الله. وبسبب القول بالبدعه الحسنه تساهلت الجماهير في تمرير البدعه المفسقه على اعتبار انها حسنه. وكان هذا من اعظم الابواب لدخول البدع على المسلمين. سمعت شيخ وقور جليل اشهر واعظ في مصر يقول جاء لي ناس كتير وقالوا ان بناتنا حالهم واقف وما فيش حد بيدق على الباب، فوقفت لهم وقفه من الطب النبوي إذا كانت ليلة الجمعة تقرأ قل هو الله أحد 314 مرة. ليه يا جماعة؟ قال لك على عدد المجاهدين يوم بدر. ومين على ما ينفعش يوم أحد ولا حتى يوم حنين مثلا؟ اشمعنى يوم بدر بالذات؟ طلعت في دماغ واحد يوم بدر خلاص تبقى يوم بدر. وليه قل هو الله أحد بالذات؟ ليه؟ لأن رجعت الكرسي هي طلعت كده 314 مرة ليلة الجمعة. بعد ما تقرأ كل 10 مرات قل اللهم اهد بنات ادم واولاد بنات اولاد ادم وبنات حواء. اللهم اهد اولاد ادم وبنات حواء. اللهم اهد اخلاد ادم وبنات حواء. كل 10 مرات تقول كده. طب اشمعنى طلعت ما فيهاش ذكر 15 مره؟ هي كده. قال وهذا ذكر جربته انا فلما قلته انفتح الباب. اوه يعني بقى الجماهير وهو اكبر. هل هذا له اي اصل في السنه؟ ابدا. طب ليه هذا الطب النبوي؟ أنا أصلا الطب النبوي يكون في حاجة معدوة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالها. أي كلام؟ أهو بدعة. ما يجيش واحد بقى يحتج على صحة القول بإنه لما قال بنت الجواز. وهذا من الأمارات التي يجعلها الناس دليلا على صحة القول. يروح واحد دجال حتى ساعات يروح الكنيسة. الأسيس يقعد مش عارف الوقت كان بيوصل أو بتاع. الولد بعد ما الأسيس يحصل عليه بقى تمام التمام ومفيش بعد كده. يقولك اهو كان الواد بيسرع وبيفرق وبيعمل وبعدين رحم عليه سبحان الله كل حاجه معترضين عليها. ده ربنا بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام ما جعل الله مدا الا جعل له هدى. بس مش عارف الاسئله ما جعل له هدى بس مش على مش بالكفر مش بالشرك. فليجعلوا الشفاء والبر دليل على صحه القول. وهذا خطا. الله تبارك وتعالى يفتن الخلق بذلك. يفتن الخلق بذلك اللي هو بيعبد الله على شفا جرف انهار هيقوم قاطع على طول. المؤمن يدعو فيزداد البلاء عليه ما يقولش انا هنا انا غلطان اني دعيت ويرجع عن دعائه بل يقول انا لم اخلص النيه. يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب بالبلاء. الجماهير الغافله ترى ان عدم الاستجابه دليل عليه ان الدعاء لا ينفع. لا. شيخ الاسلام ابن تيميه لما ذكرت بدعة الطيران بالنعش لم ينكرها. ما قالش مفيش نعش بيطير. قال بيطير نعم ولكن الذي تحمله الشياطين. شياطين بيحملوه علشان الناس تعتقد في هذا المخلوق فيكون شرك. خلاص بقى والي من اولياء الله وصار وخلع كلهم البرغ وخرم بهم شيطان الروم. يعني شوف بقى الميت النكدي ده يعني صاير السكه الناشفه ومدخلهم في المشاكل وطلع. وهذا موجود مشهور عندنا في الناحيه بتاعتنا. وقام رايح هناك على طول من الطرب على ومسمار قدام الطرب. طب لا ده في حل الطرب اهو. لا عايز يدخل اهو. فبقول لك حتى واحد النعش طاير بقى هم قال حوش وبتاع. فواحد بقى جيت كده عامل كده قام طلع النعش ورد. قال له يا اخي انت جيت حتى وانت ميت. طب صاحبه لو موجود في الباب وراح هناك واصر الميت الذكر ده ان هو يتدفن في التربه اللي هو عايزها. هو بقى كان مفهوم ان يتدفن في بلد معين. المهم ما نفذوش الوصيه بالليل قام واخد بعضه طاير ومعاه قبل وضمر كده وزفوف ومش عارفين وفضل تنششخ كده. والناس بيحلفوا بالله العظيم والايمانات المغلظه انهم شافوه رايح عند تنظيم هناك في المكان اللي هو كان عايز يتدفن فيه. خلاص ويعتقد بقى ان هو ده الشيخ العلماني ومش عارف وبتاع. اهو ايه يعني لما الشيطان يشيل نعشه ويطير بيه علشان خاطر يضل جبل كثير واشركه بالله عز وجل. فمسائل الطيران نعشه يطير لكن حمل الشيطان. قال بعض العلماء لو رايت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلم انه مؤيد للشيطان. فقال احد اقراني من العلماء قصر والله بل لو رايته طائرا في الهواء مش ماشي على الماء. لو رايته طائرا في الهواء وهو يخالف الشرع فاعلم انه مؤيد للشيطان. لان اولياء الله عز وجل اولى ان يؤيدوا بالملائكه في الكرام. يبقى رجل لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ويشرب جوزه وباختلاط ولما يجي مولد السيد ولا مولد الحسين يروح هناك ويعمل خيم على الرصيف ونام هو ومراته وعياله هناك ويجيب قصه قطط يلمها من العزبه ويذبح لهم عيش ويعمل فته ومطلع بقى القطط منطب الشمال تنزل بقى القطط تاكل اللحم ويرجع برضه ايه هناك القريه والناس كلها بتعتقد ان هو شيخ المدينه هو ده ولي من اولياء الله. هذا لا يمكن انسان عاقل له مسكه عقل ولا النبي كتب السنه يقول ان هذا الرجل له حتى مسجد الاولياء. كل ما تذكر يا جماعه انفرد عليه النبي على سبب ايه؟ اننا لم نعلم خير الهدي. يبقى احنا مطلوب مننا حاجتين زي المهندس الذي يبني العماره. اكون في بيت فقط او استطاع خليج عمارة، لازم يرفع الامصار اولا، ثانيا يحفظ، ثالثا يضع اساس، وبعدين يشيل البناء. لكن يجي على وش الارض ويبني ما هناك احد على الاطلاق يقره على هذا. يبقى خير الهادي هادي محمد عليه الصلاه والسلام، بعد ما ننظف المكان من هذه البدع القبيحه نصب خير الهدي. لانك انت لو حطيت خير الهدي على البدعه القبيحه كان مثلك كمثل الذي اتى بماء عذب كالسبيل شفاف فوضعه في اناء به طين. اول ما تشوف الميه كل ما طينت لا يستطيع ان ينتفع بها بعدما كان حلولها. اذا وقوفنا في وجوه المبتدعه يجب ان يكون قويا وحاسما، لكن بحكمه بحكمه. وهذه الجزئيه انا اختم بها كلامي بحكمه. يعني مثلا ما تروحش على بلد فيها رجل له حشمه وله سلطان والناس كلها بتعتقد ان هو عالم البلد الاوحد وولي من اولياء الناس، وتيجي مثلا تقول الراجل ده نصار، لن تسمع لك الجماهير. الجماهير ليس لها اذان، اوعى تتصور ان الجماهير لها اذان. هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه انهزم في معاركه بسبب ايه؟ وكان جيشه اكبر من جيش معاويه رضي الله عنهما، بسبب ان ليس لهم اذان، بل له كلمات مره يترجع فيها الناس للعوام. وحتى لما الحسين رضي الله عنه طلع بقى في الحرب وبتاع، فادى الرجل من اهل العراق فقول له كيف حال اهل العراق؟ يعني هم معايا بقى جنب القلب كده. قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هيذبحك وهو زعلان. زي الرجل صاحب الكلب لما جماعه ماشيين كده فشاف واحد عمال يعني يفرق الدمع على الهاتون وجنبه كلب كده عمال يلولو كده. ايه زعلان ليه؟ قال هذا الكلب يغصبه الجوع مني وينصب فيه الندى مغتصبا. قالوا وقد ابصروا الرغفان زاهية. الرغفان قد كانوا معاه هذا الدواء، فهل عالجته؟ فابى وقال لهذا الحد لم تبلغ مودتنا، يكفي بان يراني عليه اليوم منتحبا. وعايز ايه؟ كفايه هعيط عليه. لكن المواد اللي بينا ما وصلتش لدرجه تديله غيظ. هي كده قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فالجماهير بالذات لما يكون فيه صوت عالي لا تسمع. اذا لابد انك انت تعالج الامر بحكمه. مش معنى ان نقف وقفه صامده في وجه المبتدعه انك انت تروح تقاتل بسيفك، وانك انت تقف كده تهاجم الناس. لا، الوقفه الصلبه التي اريدها الا سليمه لك قناه في محاربه البدع. والمقاتل لا يغير عقيدته انما يغير خندقه، يغير خندق. والقادة العسكريون يقولون ان انسحاب الجيش في الوقت المناسب من اعظم اسباب النصر. ما يقال انسحب وانهزم، بل انسحابه قبل ان يدمر نصر مؤزر. فالمقاتل لا يغير عقيدته لكن يغير من طريقته ويغير خندقه الذي يقف فيه. لكن لابد ان اشتد في الوقت المناسب، لكن امين في الوقت المناسب. المهم الا تلين لي قناة في مواجهة البدعة المبتدعة، واجعل هذا احد القضايا الحساسه المهمه التي انقل عمري لاجلها حتى يرجع خير الهدي الى ما كان عليه في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام وفي ايام الصحابه الاول. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا قدر كفايه. الحمد لله رب العالمين. تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل أن نشرع في الرد على محسن البدع نذكر مقدمة ضرورية بين يدي هذا الرد، وهذه المقدمة تتمثل في التنفير من البدعة وذكر مسالبها. وهذه طريقة قرآنية، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينفر من النار ذكر شيئا من عذاب أهل النار، وإذا أراد أن يرغب في الجنة ذكر بعض نعيم أهل الجنة، وذلك لأن النفوس تتشوق إلى ذلك. إن العبد إذا علم شر منقلب أهل البدع لم يلجأ إلى التأويل الذي تأوله أهل البدع. إننا نريح أنفسنا بذكر هذه المقدمة، لأن الموضوع إذا جودل فيه بطريقة الجدل النظري لا نصل فيه إلى نتيجة. إذن لابد من دخول المعنى الإيماني في المناقشة، ليست المسألة مسألة نظرية بحتة كما يفعل أهل البدع في النقاش. إننا نتكلم عن خير الهدي، وخير الهدي من أعظم القوادح فيه البدع. إذن لابد من دخول المعنى الإيماني أثناء المناقشة، ولا يكون هذا إلا بذكر سوء منقلب أهل البدع. صاحب البدعة عمله مردود، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأصحاب البدعة يدخلون دخولا أولويا في قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يدخلون في هذه الآية دخولا أولويا، أي هم أولى من يدخل ابتداء تحت معنى الآية، لأن صاحب البدعة ليس معه برهان من الله ورسوله على الذي يفعله، شيء استحسنه ففعله، ليس معه برهان. والبرهان لا بد أن يكون شاملا، لأن أصحاب البدعة الإضافية يحتجون بالأصل على الوصف، فأخذوا جزءا وتركوا جزءا، لذلك لا بد أن يكون البرهان كاملا وشاملا حتى يشفع لصاحبه في العمل. كل أصحاب البدع يظنون أنهم يحسنون صنعا، والباب الذي ولدوا منه هو زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. لأن تعريف البدعة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة تضاف طبعية يقصد بها صاحبها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. هو ده تعريف معنى هو ده تعريف البدعة، طريقة في الدين مخترعة. وقوله في الدين أخرج بمفهومه الدنيا، حتى لا يعترض بالسيارات والطائرات والقاطرات والصواريخ، لأن هذه كلها تعتبر بدعة، إذ أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، وهذا هو معنى البدعة اللغوية، كما قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا بأول رسول أرسل، بل أرسل قبلي. فقوله طريقة في الدين، قوله في الدين حتى لا يعترض كما يعترض أهل البدع بأشياء محدثة في الدنيا، فكلما جادلناهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. مخترعة أي ليس عليها برهان. تضاهي الشرعية أي فيها شبه من الأدلة الشرعية، كالذين مثلا يذكرون الله عز وجل عن طريق التمايل يمنة ويسر، أصل الذكر الذي يفعلونه مشروع، لكن الطريقة التي يذكرون بها غير مشروعة، فهي تضاهي الشرعية من هذا الباب. ما هو مقصود المبتدع؟ إننا لا نزعم أن المبتدع يريد أن يغير دين الله، لا، بل هو يريد بهذا أن يتقرب إلى الله أكثر. لكن هل شفعت له نيته هذه؟ الجواب لا. كما يقول الناس: طريق جهنم من آن بالنيات الصالحة. وأجود من هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه، لأننا كنا ضلالا فهدانا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا التمسنا الخير في غير طريقه ضللنا. إذن كل خير لم يكن من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الخير وإن ظنناه كذلك. فما من مبتدع إلا وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببدعته. إذن هو يظن أنه أحسن الصنيع بهذه القربة. الخادم الذي يخدم المقبور، أي رجل مدفون تحت قبة، الخادم الذي يخدمه هل قصد أن يخرج من دينه بذلك؟ الجواب لا. هل يظن أنه مأجور على ذلك؟ الجواب نعم. لذلك هو يبالغ في تنظيف الضريح وفي العناية به على اعتبار أن هذه خدمة لأولياء الله، ويلبس عليه الشيطان تساوي الخدمة لهذا المقبور مع الخدمة للعلماء الأحياء. يقول لو أن عالما جليلا خدمته كنت مأجورا على ذلك، فأي فرق بين أن تخدم وليا من أولياء الله وعالما من علماء المسلمين؟ إذن هو يظن أنه يحسن الصنع بهذه الخدمة. لذلك إذا قلت له لا تخدم الضريح لأن هذا لا يجوز، ما ترك خدمة الضريح أبدا، لأنه يعتقدها دينا وقربة إلى الله. فهذا كما لو قلت لعالم من علماء المسلمين دع تعليم الناس، يقول لا أدع تعليم الناس أبدا، إنه قربة إلى الله عز وجل. فهذا هو معنى الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وجاءت لفظ أخسر صيغة مبالغة، إذ ليس هناك من هو أخسر من هذا الإنسان. لماذا؟ لأن طرق الرجعة كلها مسدودة بالنسبة له، طرق الرجعة مسدودة، لأنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله. فإذا شددته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عز وجل، لذلك كان ذلك أدعى له أن يستمر، لذلك كان أخسر الناس.